الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للعلامة الملكائي مع الكتاب الأخير والكلام عن فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن مع الخليفة الثاني، مع الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، ونصر الله به الدين، ورفع به رايته، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فج عمر. وقد لقي عمر الشيطان في يعني احد حجاج المدينه، فتصارع فصرعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ونحن اليوم على موعد مع جوانب العظمه في شخصيه هذا الخليفه الفذ الراشد رضي الله عنه وارضاه. من جوانب العظمه في شخصيه الفاروق رضي الله عنه وارضاه العدل التام، او العدل البشري الذي بلغ المنتهى في الكمال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد خليفته ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. العدل صفه من صفات الله جل وعلا، والله جل وعلا يحب ان يرى اثار هذه الصفات على ان يتخلق بها عباد الله جل وعلا. الله رفيق يحب كل رفيق، والله جميل يحب كل جميل، والله عدل يحب كل عدل، او يحب العدل في الاقوال وفي الافعال. اما عمر رضي الله عنه وارضاه فقد ضرب لنا اروع الامثله في مساله العدل التي هي صفه من صفات الله جل وعلا، وكيف تخلق هو بهذا الاثر في نفسه ثم في اهله ثم في رعيته حتى انتشر العدل في هذه الرعية. من هذه الصور وأروع هذه الصور يعني الذي يبينه ويظهره لنا الفضل، كل الفضل ما شهد به الأعداء لما دخل مبعوث الروم أو مبعوث الكفرة يسأل عن قصر خليفة المسلمين، قصر عمر بن الخطاب، أين قصر أمير المؤمنين؟ فقيل له: هذا أمير المؤمنين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يتوسد نعله تحت ظل الشجرة يقول: أين قصر أمير المؤمنين؟ قال: أمير المؤمنين هنا. فأشار نحو الشجرة، فذهب هذا الرسول ينظر أين قصر أمير المؤمنين، فوجد عمر بن الخطاب يتوسد نعله تحت ظل شجرة، فتعجب الرجل مندهشا، ثم شهد بالفضل لهذا الفاروق وقال: يا عمر، حكمت فعدلت فأمنت فنمت. يا عمر، يا لها من كلمات تحفر يعني في الصدور وتكتب بماء الزهر. قال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. فانظروا إلى عدل عمر رضي الله عنه وارضاه في نفسه عام الرمال وفي غيره، كان ما يأكل إلا الزيت ولا يرتقي على عباد الله جل وعلا ولا يأكل إلا من أكلهم، بل أدنى من أكلهم. أما في أولئه تحت عبد الله بن عمر رضي الله عنه بعدما قاتل أهل فارس وهدم الله عروش كسرى على يده كما سنبين في جلولاء إحدى المعارك في أراضي فارس قبل القادسية أو عند القادسية، انتصر المسلمون وغنموا غنائم كثيرة، فاشترى ابن عمر من هذه الغنائم. الغنائم عندما تقسم الأسهم كل من أخذ الغنيمة يمتلكها، فله أن يبيعها له أن يهديها، فاشترى من أصحاب الغنائم غنائمهم ب40,000 يتاجر فيها. فلما أخبر على عمر سألهم: من أين لك هذا؟ قال: اشتريت الغنائم ب40,000. قال: إيه بخن يا ابن عمر، أو قال: بخن يا عبد الله. قام الناس فقالوا: عبد الله بن عمر صاحب رسول الله وابن أمير المؤمنين وأحب الناس إليه، وأنت كذلك؟ لا والله، قد أرخصوا لك من أجل هذا، أو قال: باعوا لك بالرخص دون الغلاء لأجل هذا، والله لا تربح عليها إلا كما يربح التاجر في قريش، درهم لكل درهم، درهما تربح درهما لكل درهم. فأخذ ال40,000 أو الغنائم فباعها بثمن كثير، ثم أعطاه على كل درهم درهما. أعطاه على كل درهم من درهم يعني 80,000. ثم أخذ الباقي فبعثه إلى سعد بن أبي وقاص وقال قسمه في الناس وفي مصالح المسلمين. مثل آخر من أمثلة العدالة أو العدل الذي انتشر في عصر عمر رضي الله عنه وأرضاه. جاء قوم إلى عامل من عمال عمر فأكرمهم أيما يكرم، ثم أعطى السادة وترك الموالي، فبعث إليه عمر يبين له العدل والسوية ألا يفرق بين متماثلين، كما أن الله جل وعلا قال وبين أن الفرق بين عباد الله بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين سيد وبين عبد، لا فرق بين أبيض ولا أسود، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. كان ميزان العدل هذا عند عمر، فبعث إليه فقال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فهل لا سويت بينهم؟ يعني أعطيت كل واحد من السادة والعبيد، كل واحد يعني ما أعطيت للسادة تعطي العبيد، فهل لا سويت بينهم؟ وأروع من ذلك حادثة عمرو بن العاص في مصر، لما تولى عمرو بن العاص على مصر وكان يتسابق ابن عمرو بن العاص مع قبطي فضربه بالضرة أو ضربه بالصوت، فعلم القبطي من عدل عمر فاستعدى عليه عمر بن الخطاب، ذهب إليه واشتكى قال ضربني ابن الأمير، فبعث عمر بن الخطاب برسالة صارخة يبكت فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه بكلمات نيرة رقراقة، يكتب إليه ويقول قبطي انظر إلى سماحة الإسلام، إلى الحرية بحق، إلى العدالة بحق، إلى السماحة بحق. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه إلى عمرو بن العاص فقال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، عزمت عليك أن تأتي أنت ولدك. فذهب عمرو بن العاص مذعورا فأتى بابنه حتى مثل أمام الخليفة وحين عنده القبطي، فلما أقر ابن عمرو بن العاص بما فعل قام عمر بن الخطاب فقال للقبطي قم، فقام القبطي فأعطاه الدرة أو أعطاه الصوت. نسيت أن أذكر أنه ابن عمرو بن العاص لما ضرب القبطي قال خذها وأنا ابن الأكرمين، يبين فضل مكانته وأنه ابن أمير هذه البلدة، قال خذها وأنا ابن الأكرمين. فقام عمر الند بالند والحق بالحق والعدل والسوية، والحق لا بد ألا تتعدى حقوق الآخرين ولا تضر الآخرين. فقام عمر رضي الله عنه وارضاه وأعطاه الدرة وأعطاه الصوت أو أعطاه الصوت، فقال له اضرب ابن الأكرمين، فضربه. ثم قال لعمرو بن العاص اخلع عمامتك، ثم قال للقبطي اضربه على صلعته هذه. هذا تأنيبا وتعذيرا لعمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه أن يترك المجال لابنه أن يضرب هذا القبطي وإن كان تحت إمارته وإن كان كافرا، لأن الظلم لا يقبل. قال اضرب ابن الأكرمين، ثم قال لعمرو بن العاص اخلع عمامتك، ثم قال للقبطي اضرب هذا على صلعته لأنه أباح لابني أن يضربك ويتعدى حقه. فقال الرجل قد أخذت حقي يا أمير المؤمنين. وهذه من أروع الصور التي تمثل عدل عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولو يعني تكلمنا كثيرا عن عدل عمر لن ننتهي، لكن هذه بعض الصور التي تبين عظمة شخصية هذا الفاروق. من جوانب العظمة في شخصية عمر حسن تعامله مع أهل الكتاب، يعرف كيف يفرق بين الناس ويتعامل بموازين الحق مع كل البشر، فتعامل مع أهل الكتاب كما سنبين بما قال الكتاب. أولا الله جل وعلا قسم لنا أهل الكتاب ثلاثة أقسام، قسم هم حرب على المسلمين يقاتلون أهل الإسلام، ينفقون أموالهم ليل نهار ليصدوا عن سبيل الله، يقاتلون من قال لا إله إلا الله، يحاربون من ينشر دعوة الله جل وعلا. هؤلاء فيهم قول الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم، وأيضا قول الله تعالى واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، وقال جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا يصح معهم إلا السيف ولا يصح معهم إلا قطع الرقاب، لأنهم واجهوا الله جل وعلا وواجهوا دين الله جل وعلا وصدوا عن سبيل الله جل وعلا. فهؤلاء قوم وصنف أول، سنرى كيف تعامل معهم عمر رضي الله عنه وارضاه. القسم الثاني أو الصنف الثاني من أهل الكتاب هم أهل ذمة وعهد، هؤلاء على قسمين أو على نوعين. النوع الأول قوم في بلادنا في أرض الإسلام، قوم في بلادنا وتحت أيدينا، هؤلاء إما القتل، لهم خيار من ثلاث، إما القتل وإما الجزية وإما الإسلام. فإن أبوا الإسلام وقالوا نجلس تحت أيديكم يحكم علينا شرع الله جل وعلا وحكمكم نافذ فينا وأنتم تقاتلون عنا وندفع لكم الجزية. هؤلاء هم أهل الذمة، أهل الجزية، يدفعون جزية ولهم شروط كما سنبين الشروط العمرية على أهل الجزية. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من أهل الكتاب قوم هم حرب على المسلمين لكن طلبوا الأمان من أهل بلدة من بلاد الإسلام، كمثلا يدخلون هذه الديار بالفيزا، هذه مثلا يسمونها الآن، هذا يعتبر عقد أمان لهم، أو يدخلون مثلا بلد من بلاد الإسلامية بتصريح من الولي ولي الأمر فيدخلون، فهؤلاء أهل أمان ليسوا أهل ذمة وهم في الأصل أهل حرب. هؤلاء يدخلون أمانهم لابد أن يكون مؤقت لا على الديمومة، فيدخلون بأمان ولا بد من يعني عدم خفر ذمة ولي الأمر أو ذمة من أدخلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. أقل واحد لابد أن هو يوفي بهذه الذمة، لكن هذا يدخل وللمسلمين الاستفادة منه، يعني يضربون عليهم الأعشار مثلا، يضربون عليهم ضرائب، ضرائب في تجارتهم كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه كما سنبين. إذن أقسام أهل الكتاب ثلاث، ثلاثة أقسام. القسم الأول قوم حاربوا دين الله جل وعلا وهم حارب على أهل الإسلام وأنفقوا ما لهم من أجل الصد عن سبيل الله. كيف تعامل عمر معهم رضي الله عنه وأرضاه؟ هؤلاء لا يصح معهم إلا السيف، هؤلاء لا يصح معهم إلا الشدة، ولا نقول بأن هذا منافي ومضاد لسماحة الإسلام أو للدين الحنيف أو للرقة بالرأفة التي أمرنا الله جل وعلا أن نتعامل مع الناس بها، بل إن القلوب عند الله أو أحب القلوب عند الله ألينها وأصلبها، وأصلب القلوب هي التي تكون صلبة، صلبة على أهل الكفر وأهل الزيغ والعياذ بالله. ولا يعارض أيضا رفق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، فإن النبي كان هو الضحاك أو القتال الضحوك يقاتل أهل الكفر وأهل الزيغ والبطلان. فعمر بن الخطاب شد وطأته على أهل الكفر وبه نصر الله الإسلام، كما عز هو الإسلام عزه الله بالإسلام، وبه رفعت راية لا إله إلا الله ترفرف خفاقة عالية في أرض فارس وفي الجبهة الغربية، وقد هزم الله به الروم وهزم به الفرس. أما نحو المشرق في بلاد فارس فمعارك صاحمة حدثت بين المسلمين تحت راية عمر بن الخطاب وبين أهل فارس. أقوى هذه المعارك هي القادسية، هي المعركة الفاصلة بين راية الحق وراية الباطل عند كسرى، فهدم الله عرش كسرى على يد عمر بن الخطاب، حتى أن كنوز كسرى كلها جاءت في حج الكعبة عند عمر بن الخطاب، فلما نظر إليها بكى وقال قوم يؤدون هذه الكنوز إنهم لأمناء. فقال علي بن أبي طالب بعدما بكى عمر قال يا أمير المؤمنين كنت عدلا فكانوا كذلك وكنت أمينا فكانوا كذلك رضي الله عنهم أجمعين. تصديقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عمر سراقة سواري كسرى، ألبسهما له تصديقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود معركة القادسية، أول ما أشهر عمر سيفه في وجه الباطل بعث إلى أمير هذه الطائفة من المسلمين، وكانوا قد تشاوروا أن يؤمر عليهم عمر، يذهب عمر بنفسه لعل الله يفتح عليهم. فقال عبد الرحمن بن عوف ابقى هنا أمير المؤمنين، إن حدث لك شيء فجع المسلمون بك فأمر عليهم من ترى وتختار. فقال عمر إذا فاختر أنت، أنت الذي تكلمت بهذا الكلام الموزون وقبله كثير من الصحابة، أنت يعني عين لنا فارسا هماما صنديدا يكون أميرا علينا. قال ما هو إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، الذي كان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ارمي سعد، ارمي فداك أبي وأمي. ولذلك علي بن أبي طالب قال يعني ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد مثل ما جمعهما لسعد بن أبي وقاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي فليراني أحدكم من خاله، يعني استخارا بهذا الخال. فقام عمر وكتب إليه لا يغرنك قول الناس هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يغرنك طاعتك، اعلم انك تواجه قوما ذوي عدة وعتاد وبينكم وبينهم الطاعة والمعصية، هم يعصون الله جل وعلا، فان عصيتم الله استويتم في المعصية وبقيت الغلبة للأقوى، وهم الأقوى عدة وعتادا، وإن التمست الطاعة أو التمست ما عند الله جل وعلا فإن ما عند الله لا يؤخذ إلا بطاعته. فالإمام الموقف في القلوب أنتم لا تقاتلون القوم بعدة ولا عتاد، تقاتلونهم بالإيمان وهم على الكفر. فنصح نصيحة أخذ بها وجعلها نصف عينيه سعد بن أبي وقاص كما سنبين. ثم قال له ارسل إليه بالوفود، ابعث إليه بالوفود عل الله جل وعلا يهديه على يدك. فاختار أكثر من نقيب حتى تكون سفارة بليغة، فطاح مع وجاهة مع جسد مع قوة، تذهب إلى رستم صائب الروم عل الله جل وعلا يهدي قلبه إلى الإسلام، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بعث إليه أولا برستم، بعث إلى رستم ربعي بن عامر، وما أروع ما قاله ربعي، وما أروع هذه التقدمة التي تقدمت بين هذه رستم من ربعي. دخل ربعي على رستم وكان رستم عنده يعني الفراش الوفير، ذهب وقوارير وفضة وبدر صاحب الفرس الذين كانت لهم السطوة على العرب والكلمة الكبرى على العرب وكانت أكبر قوة في العالم. فدخل ربعي مزدري هذه القوة وهذه الفخامة وهذه القدرة، فنظر إليهم ومعه سيف صغير ورمحه وبغلته، فدخل ببغلته وهو برمحه يتوسد هذا الفراش الوفير، وهم يتعجبون من جراءته فمنعوه. فقال لرستم طلبتموني، فإن أردتموني دخلت بما أنا عليه وإلا رجعت أدراجي، فقد اتركوه. فدخل بعزة الإسلام وبقوة المسلم، دخل برمحه يتكئ على كل هذا الفراش الوفير، ثم قطع وسادة وربط بغلته. فدخل بالسيف فنظروا إليه فضحكوا، فقالوا ما هذا السيف، سيف صغير ايش تفعل هذا، طفل صغير يقاتل. فنظر إليهم مزدريا قولهم مبينا قوة وثبات جأش المسلمين الذي بذل روحه من أجل الله جل وعلا، فقال له سيف صغير أتقدم به في محور الأعداء ولا أفر ولا أتأخر. فرعب القوم، ثم دخل على رستم متعجبا رستم من حاله، قال من أنتم وماذا تريدون؟ فقال بعزة المسلم نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كلمات توضع على الجبين، تحفر على الصدور بماء الذهب، كلمات من عبد يلبس الرداء الرسم يسير ومعه السيف الصغير، لا عد ولا عتاد، ما في قوة مثل تكنولوجيا، ما في شيء، لا عد ولا عتاد، لكنها قوة كمنت في القلب، قوة الإيمان والعقيدة. دخل يقول بعدما قال له من أنتم وماذا تريدون، قال نحن عباد لله. أهم عزة وأشرف عزة في العبودية لله جل وعلا، لا أطأطئ رأسي ولا أتذلل إلا لربي جل وعلا، ولا أنصر إلا دين من الله جل وعلا. قال نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لك خيار من ثلاث، أفجعوا بالكلمات، لك خيار من ثلاث، إما الإسلام فلك ما لنا وعليك ما علينا، ولك نصرتنا في الدين وتخرج وترجع إلى بلادك أميرا على أصحابك، أو الثانية. قال ما الثانية؟ قال تؤتي الجزية عن يد وأنت صاغر. قوة، مع أنهم يعني إن نظرت شرزمة فقليلة قلت هذه الجحافة، قال تؤتي الجزية عن يد وأنت صاغر. قال وإن لم تكن هذه، قال المنابذة، السيف بيننا وبينك. ثم بعدما رحل قام رستم فقال أرأيتم ما يقول الرجل، تعجبا مما يفعل، فاصدروا فعله وقوله. فدخل المغيرة فقال له مثل ما قال رستم، فعلم أن هؤلاء القوم ليسوا يعني بالهينين، لهم قوة، هذه القوة كامنة في القلب، لا تختار كما يعني اختار قبله الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، اختار القتال. وحدثت الكرامات لهذا الجيش بفضل الله جل وعلا للطائفة المؤمنة التي تقاتل من أجل دين الله جل وعلا، التي ترفع راية لا إله إلا الله، الوازع الوحيد في قلبها ليس التراب الغالي، ليس الولي الكبير، ليس المال، ليس أي شيء سوى رفعة هذا الدين، سوى رفعة هذه الراية الخفاقة العالية، سوى نصرة كلمة لا إله إلا الله. فنزلت الكرامات تطرى عليهم هم القلة وسط هذه الجموع الغفيرة، كما يذكر أهل السير وذكرت ذلك كثيرا، ولكن أرده لأبين الناس كيف الكرامات تتنزل والنصرة تنزل من أجل رضا الله جل وعلا. اصدق الله يصدق. فإن سعد بن أبي وقاص فرق بينه وبين رستم وجيشه الكبير نهر، نقول بحيرة. فنظر سعد كيف نصل إلى القوم، فقال لسلمان الفارسي دبرنا، فأنت الذي بينت لنبي الله صلى الله عليه وسلم الخندق، كيف نصل إلى هؤلاء؟ فقال دعني أنظر. فدخل يفتش في القوم ليلا، فيجد هؤلاء الصناديد الأساطين أصحاب الرايات الحقة، يجدهم في الليل قياما يتلون كتاب الله للعلى، قيام الليل ما في نوم، ذكر استغفار في السحر، دعاء لله للعلى، قيام في الليل. فنظر في الليل فوجدهم قياما، رهبان بالليل، كما قال عامل الروم لملك الروم، رأيتهم رهبان بالليل فرسانا بالنهار. فنظر إليهم بالنهار يأخذون السيف يتدربون ويقاتلون ضربة، أخذا بالسبب المادي مع وجود السبب الشرعي الذي هو أصيل لهذه الأمة. فلما نظر سلمان إلى هذه الأمة تقوم الليل وتتدرب في النهار، فقال لسعد والله لقد رأيت هؤلاء يقيمون الليل رهبانا من بالليل فرسانا بالنهار، وقد رأيت قوم موسى أدنى من هؤلاء، وقد أمر الله البحر فانشق من أجل قوم موسى، وأنتم والله خير بل وخير وخير من قوم موسى، ويصنع الله لكم أفضل مما يصنع لقوم موسى، فتوكل على الله بإذن الله، أغذوا بإذن الله وشق البحر. فقام سعد فاقتنع بكلام سلمان، وعلم أن الكرامات تنزل على أهل الكرامات أولياءه الذين ينصرونه وينصرون دينه. فقام سعد فاعتلى على فرسه ثم نازل على البحيرة، فتم الله فكأنه يمشي على أرض صلبة ما يمشي على البحر، جعل الله جل وعلا أمر البحر، وطبعا كما قلت يتسامح في أسانيد هذه المسائل عند أهل السير، البحر كأنه أرض صلبة. فقام سعد ودخل بسم الله، ودخل الجيش وراء سعد، حتى أن بعضهم يقول إذا سعد الفرس أنشأ الله له ربوة يستريح عليه الفرس حتى يتم مشواره إلى أهل كسرى. حتى دخلوا على كسرى فقتلوهم شر مقتلة، وقتلوا رستم، وعلى الله الدين بهؤلاء الذين نصروه، فنصرهم الله مصداقا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. هذا شرط، ومن عند الله جل وعلا إذا تحقق الشرط تحقق المشروط. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولذا فإن الله جمع يعني كل كنوز كسرى بالصدق معه ولنصرته، ودخل بها الساعي عند حجر الكعبة يقول رفعت راية لا إله إلا الله على أرض فارس. هذا أول مشوار عمر وفتحاته مع أهل الكفر الذين أنفقوا أموالهم صدا عن سبيل الله جل وعلا. أما في الجهة الغربية نحو الشام فإن الله فتح عليه الشام والقدس بما فيها القدس ومصر، واختار منها شيئا يبين لنا كيف أن الله عز الدين بمثل هذا الرجل الذي له السمو في الأخلاقيات الإسلامية. بعدما نصر الله المسلمين في أجنادين مع عمرو بن العاص دار على بيت المقدس وحاصر بيت المقدس، وكان على بيت المقدس رجل من الروم لقبوه بأرطبون، أرطبون الروم، كان داهية، داهية الروم. فقال عمر قولته المشهورة والله كما قال أبو بكر لأقطعن وساوس الشيطان عن الروم بإيش؟ بخالد، خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. قال عمر قولته المشهورة لأضربن أرطبون الروم بأرطبون العرب، وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. فحاصر المدينة حتى ذهب إليه أمير الشام وهو أبو عبيدة الجراح، فحاصر وتم حصار القدس، لكن بعث أرطبون الروم إلى عمرو بن العاص أو إلى أبو عبيدة، اختلفت الروايات. قال هذه المدينة لا تفتح إلا برجل واحد صفته عندنا وهو الخليفة عمر بن الخطاب. فاستشار عمر الناس فقالوا له لابد أن تذهب لعل الله يفتح عليك هذه المدينة. فذهب عمر الفاروق أمير المؤمنين الذي ملكه الله مشارق الأرض ومغاربها على بعير، هو ومولاه فقط عمر وخادمه يتناوبون على البعير، نوبة يمشي فيها عمر ويركب المولى، ونوبة يمشي فيها المولى ويركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى وصل إلى بيت المقدس وكانت النوبة في المشي والأخذ بخطام البعير لعمر بن الخطاب، والمولى هو الذي راكب. فنظر أبو عبيد بن الجراح عمر بن الخطاب يدخل على مشارف المدينة بثياب مرقعة، هذا الرجل الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الذي ملكه الله مشارق الأرض ومغاربها، دخل على مشارف بيت المقدس بثياب مرقعة، صدق الله فصدقه الله للعالم بثياب مرقعة. آخذ بخطام الناقة والمولى هو الذي يركب يعني فوق الناقة. فاستاء أبو عبيد بن الجراح لما رأى هذا المنظر لعمر بن الخطاب، ثم بعدما أخذه ودخل على مشارف بيت المقدس ليتمموا الصلح مروا على بركة مخاضة، فقام عمر فقلع نعله فتوسده أو تأبط نعله جعله تحت إبطيه، فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين ما أردت أن يراك القوم وأنت على هذه الحالة. فقال عمر يا أبا عبيدة لو قالها غيرك، انظر الرجل ينظر إلى أعلى ما ينظر إلى أسفل، يعيش بجسده بين الناس وروحه تعلو في السماء تطوف بعرش الرحمن، يتعلق برب العباد لا يتعلق بالعباد. قال يا أبا عبيدة لو قالها غيرك، كأن عمر يبين لنا أن العزيز من اعتز بربه وأن الذليل من اعتز بغير الله جل وعلا، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، كأنه يشير إلينا إن كان الله معك فمن عليك، كأنه يقول لنا إن مدحك الله فمن يذمك، إن أثنى الله عليك خيرا من يثني عليك شرا، كما قال الأعرابي لرسول الله أعطيني من مالك فإن مدحي زين وذمي شين، فإن مدحتك فالمدح كل المدح مدحي لأنه شاعر لسن والذم كل الذم ذمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني يتعلق قلبه بالرحمن ذاك الله، المدح كل المدح، الممدوح بحق من مدحه الله والمذموم بحق من ذمه الله. قال أبو عبيدة ما أحب أن يراك القوم وأنت على هذه الهيئة. فقال إذن يا أبا عبيدة لو قالها غيرك يعني لصفعته لأدبته، لكن أبو عبيدة كان له مكانة كبيرة عند عمر، فقال كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، اللهم أعزنا بهذا الدين واجعلنا حماة له واجعلنا نصرة لهذا الدين، لا نعمل إلا له ولا نموت إلا له ولا نحيا إلا من أجله ومن أجل ابتغاء وجهك الكريم يا رب العالمين. قال كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، نعوذ بالله من ذلك. يا أبا عبيدة كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، ففتح الله على يديه بيت المقدس رده الله لنا ردا جميلا من أيدي هؤلاء الملاعين حفدت القردة والخنازير. هذا تعامل عمر رضي الله عنه مع صناديد الكفر مع الذين أنفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فكيف تعامل عمر مع الطائفة الثانية، الطائفة التي قال فيها الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني تحسنوا المعاملة معهم، أهل الذمة أو أهل الجزية، هؤلاء الذين أبوا الإسلام لكن رضوا بدين الله جل وعلا أن يكون حاكما عليهم ويكونون تحت قيادة المسلمين ويدفعون الجزية. فإن عمر رضي الله عنه وارضاه وضع لهم مكانة وبين لهم حدود يتعامل فيها المسلم معهم، فاشترط عليهم شروط سأسوقها عليكم، لكن إجمالا هذه الشروط أنه أولا أباح لهم حرية العبادة، يعني هذا الدين ليس بمجحف حاشا لله، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أباح لهم أن يعبدوا الله جل وعلا على طريقتهم الكفرية، لكن قال في بيوتاتكم لا تظهروا هذا، حرج عليهم أن يظهروا صليبا أو يدقوا نقوصا أو يرتدوا زيا كزي المسلمين، لا ما يرتدوا زي كزي المسلمين، لابد أن يشدوا على أوساطهم الزنار ليتميزوا بينهم وبين المسلمين، ما يرتدوا القلوبة التي يرتديها المسلمون، أيضا لا يشربوا خمرا ولا يبيعوا خمرا بين المسلمين ولا يأكلوا خنزيرا علنا، لكن في بيوتهم لهم أن يفعلوا ذلك ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الشروط التي اشترطها عمر كما قالوا الشروط العمرية. الأسانيد لا يحتاج انك تبحث على أسانيد لأنها تلقتها الأمة بالقبول وشهرتها عالية جدا. قال الخلال في كتاب أحكام أهل الملل عن مسروق عن عبد الرحمن المغن قال كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين تصالح نصارى أهل الكتاب وشرط عليهم فيه أولا ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا بيعا ولا صوامعا. إذن أول شرط من هذه الشروط عدم الإحداث، يعني تبقى الكنيسة التي كانت موجودة كما هي لكن عدم إنشاء كنيسة جديدة، عدم إنشاء صوامع وبيع جديدة، لو هدمت هذه الكنيسة القديمة لتنشأ مكانها كنيسة جديدة. لما؟ لأن هذا فيه إضمار بإيش؟ بالرضا بهم عليه من كفر، احنا قلنا لهم تعبدوا بإحرار لكن ما تعلون بكفركم أمام المسلمين، فهو يعني قال لا ينشئ ذلك حديثا، يعني ما يبنوا كنيسة ولا صوامع ولا بيع ولا يجددوا ما خرب منه، يعني إذا هدمت كنيسة ما تبنى مرة ثانية. يعني كل ده قمع للدين الباطل وإظهار للدين الحق. قال ثاني: لا يمنع كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين 3 ليال يطعمونهم ويؤونهم ولا يؤوا جسوسا. إذن إذا مر عليهم المسلم وجب عليهم ضيافته 3 أيام ويدخلون الكنيسة يجلسون في ساحتها ولهم أن يصلوا فيها، فهذا فيه إضمار بحيل أو بإجازة الصلاة في الكنائس. قال: ولا يؤوا جسوسا. لمن؟ لأنه لو أتى بجسوس وآوى جسوس انقضت يعني بهذه الطريقة الهدنة أو عقد مهما قد يعني انتقد أو انتقدت هذه العهود بيننا وبينهم، حتى أنه بين هنا عمر بن الخطاب كما سأتلو عليكم: ولا تعاونوا على مسلم. قال: ولا تؤذوا مسلما، لأن إذا مسلم واحد يؤذى فبهذا ينتقد العهد أو عهد الذمة. قال: ولا يكتموا غشا، يعني لا يدمروا غشا للمسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركا، ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام، ولا يردوهم إلى المسيحية يعني إلى النصرانية. قالوا: أن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم من مجالسهم، وإذا أراد المسلم الجلوس قام النصرانية على رأس المسلم وجلس المسلم احتراما لدينه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال: ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم. انظروا عش دهرا تجد عجبا، الآن المسلم ممنوع النصراني أن يتشبه بالمسلم، وأنت الآن المسلم هو الذي يتشبه بزي الكافر. قال: ولا يتكنوا بكنى المسلمين، ولا يركبوا فرجا، ولا يتقلدوا كفن، حتى لا يظهروا قوة ولا يظهروا كبرا ولا مكانة أمام المسلمين. قال: ولا يبيعوا الخمور، ولا يبيعوا لحم الخنازير، إلى آخر هذه الشروط، حتى قال: وأن يشدوا الزنار على أوساطهم، ولا يظهروا كذبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين، إلى آخر هذه الشروط التي اشترطها عمر بن الخطاب، وقد ضرب هذه الشروط، فإن اختل شرط واحد من هذه الشروط انتقد عهد الذمة وأصبحوا من المحاربين، ولابد أن يبلغوا مأمنهم ثم يرفع عليهم أو يشهر في وجوههم السيف. أما القسم الثالث وهم أهل الأمان، فإن عمر تعامل معهم بأن أدخلهم على بلاد المسلمين تجارا، ومنعهم من مكة والمدينة من الحجاز، منعهم من الحجاز وأجلى اليهود يهود خيبر كما بينا في فقه عمر، وضرب عليهم ضرائب، وهذه يستنبط منها أن ممكن أي كافر يدخل إلى هذه البلاد الإسلامية بعهد أو بأمان لك أن تستفيد منه، يعني تكون كفيلا له وتأخذ منه مال، في هذه الحالة يصح، كما ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الضرائب على اهل الكفر عندما مروا على ديار الاسلام يتاجرون ويستفيدون من اموال المسلمين، فللمسلم ان يستفيد بوجوده بعهد الامان في البلد الاسلامي. اخر ما اختم به في هذا الباب وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، تمنى عمر بن الخطاب الشهادة ودعا الله كثيرا، حيث انه استلقى على ظهره في البطحاء فقال: ربي قد كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، اللهم اقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. هذه أمنية لأمير المؤمنين الذي نشر الأرض قسطا وعدلا وملكه الله مشارق الأرض ومغاربها، قال: اللهم إنه قد كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، اللهم اقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. وقد تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما اهتز أحد أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدين، وكان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، وأبو لؤلؤة المجوسي قتله بخنجر مسموم لأنه اشتكى المغيرة له، فقال له: اتق الله في مولاك، فغضب هذا المجوسي وأخذ خنجرا مسموما وقتل عمر في صلاة الفجر بعدما قال: استو، وصف الصفوف فقتله بالخنجر، فقال عمر: أكلني الكلب، أو قال: قتلني الكلب. ثم استخلف عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس، فأخذه ابن عمر على فخذه فقال: ضع وجهي أو ضع خدي على التراب، على الله جل وعلا يرحمني، وقال: ويحك ويح أمك، ضع خدي على التراب، على الله جل وعلا أن يرحمني. ثم وهو في موته ما ترك للإسلام، يعني ما ترك أمر من أمور الإسلام هكذا، الأمر معروف والنهي عن المنكر، حتى عندما مات دخل عليه رجل مسبلا لسريره فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: يا بني ارفع ثوبك مطهرة لثوبك ومرضاة لربك. فقال له ابن عباس: ابشر يا امير المؤمنين، والله كنت عدلا قسطا. ثم ذكر وعدد مدائحه، فقال: تشهد بذلك لي عند ربك يوم القيامة؟ قال: والله اشهد بذلك. فقال عمر: ليتني خرجت منها لا لي ولا علي كفافا. قال: ليتني خرجت منها كفافا. ثم يعني قال لابن عمر: احب ما يكون الي ان تستأذن عائشة رضي الله عنها وارضاها، فقل لها عمر بن الخطاب ولا تقل امير المؤمنين، فلست الان بامير للمؤمنين. فقال: قل لها عمر يستأذن ان يدفن مع صاحبيه. فذهب ابن عمر الى عائشة تبكي، سمعها تبكي عمر رضي الله عنه وارضاه، فقال: يستأذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبيه. فقالت عائشة: كنت اريد هذا لنفسي. فآثرت عمر بن الخطاب على نفسها ووافقت، ودفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في هذه الساعات مع صاحبيه. قال علي بن ابي طالب: بعدما مات عمر بن الخطاب ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله منك، يعني بمثل عمل عمر بن الخطاب. وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني يعني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، فأرجو الله أن يحشرك الله مع صاحبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فرحم الله الفاروق، وقبل أن يموت ما ترك سلمة في الاتهام مثل هذه السلمة، لكنه يعني ما أراد أن تكون التبعة شديدة على كتفيه، وقال: إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن لم أستخلف لم يستخلف خير مني وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كتب الأمر مشهورة بين الست الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم: عبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، طلحة الخير، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان الستة. وترك سعيد بن زيد، مع ان الستة من المبشرين، من العشرة المبشرين بالجنة، والسابع هو سعيد بن زيد، لكن ما وضعوا معهم لأنه من ذوي القرابة. وأيضا عمر بن الخطاب لا يقل فضلا عن هؤلاء الست ما كتبه معهم، لما؟ لأنه خشي على ابنه من تبعات هذه المسألة، لكن قال: يشهد المشورة عبد الله بن عمر، وإذا اختلفتم إلى ثلاثة وثلاثة عبد الله بن عمر يفصل بين ثلاثة، يعني أي الجانب يؤخذ منه الأمير، حتى وصلوا إلى خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه، وهذا الذي نتكلم عنه الأسبوع القادم. أيضا بإيجاز كلام عن عثمان وعن جوانب العظمة في شخصيته والفتنة التي حدثت في عصر عثمان وكيف قتل رضي الله عنه وارضاه، ثم علي بن أبي طالب ومسألة صفين والجمل، حتى تنتهي من الكتاب هذا الكتاب الجليل وندخل على كتاب التوحيد لابن خزيمة الذي جل ما فيه الكلام عن الأسماء والصفات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي سؤال؟ نعم يشكل إيش؟ أبو لؤلؤة قتل نفسه، كان الخنجر الذي كان بيده يعني كان له رأسان، بعدما قتل عمر بن الخطاب قام في الصفوف هائجا، علم أن القوم يعني يبحثون عنه، فقتل طعن به حوالي 10 أشخاص، مات منهم 7. فنعم في نفس الوقع أو 13 شخصا ضربهم بهذا الخنجر المسموم، فمات منهم 7، حتى التفت له بعض الصحابة الذين من ذوي المهارة فألقى عليه برنه، ألقى عليه ثوبا، فلما علم الخبيث أنه سيمسك به قتل نفسه، نحر نفسه بالخنجر، فمات مترديا عليه من الله ما يستحق على ما فعله. هو مجوسي أصلا، كان عبدا من موالي المغيرة بن شعبة، وكان سبب المشكلة انه كان المغيرة بن شعبة يطلب منه في اليوم ان يعمل ب4 دراهم والباقي له، مفهوم ده ان العبد ماله لا يملك مالا، المال للسيد، فكان المغيرة يجعله يعمل، وكان يعمل في الراحة يعني، فيعمل ويعطيه 4 دراهم، فهو استثقل هذه الدراهم الاربعة فاشتكى الى عمر، وكاد عمر يكلم المغيرة له، لكن نصع وقال: اتق الله في مولاك، فغضب هو وصارع في قتله لأن هذا كان قدرا مقدورا. نعم. مسألة جيدة جدا، وأرقى منها مسألة طب هل يجوز بيع الخمور والخنزير لهم ولا لا؟ هذه الأرقى. هو أولا إذا قلنا لأنهم يجوز لهم أكل الخنزير وشرب الخمر على ما حرفوا من كتابهم على أساس أنه يجوز عندهم في دينهم، مع أن بالنسبة للخمر في دينهم والله أعلم محرمة حتى المحرم، نقول إن الفقه في هذا أنه إذا كان في دينهم الباطل الذي اعتنقوه حلالا لهم أن يفعلوا ذلك دون أن يظهروه إلى للمسلمين، فإذا أظهروه للمسلمين وجب الإنكار. يعني حتى لو وجدت نصرانية نشرب الخمر أمامك وجب ضرورة أن تنكر عليه هذا، أما إذا شربه في بيته دون أن يؤلي بهذا أمام الناس فلا إنكار عليه، لأنه عنده وجهة يستحل بها شرب الخمر وأيضا الخنزير. فتقول إن كان كذلك فنحن نشيع وجود الخنزير ووجود الخمر في البلاد. فأقول إن وجدت في البلاد الإسلامية الخمر، إن وجدت وهم اشتروها وأتوا بها من الخارج لأجلهم خفية لهم ذلك، حتى لحم الخنزير خفية لهم ذلك دون المسلمين، أما أن يبيع المسلم للكافر أو لأهل الكتاب أن يبيع لهم الخنزير أو يبيع لهم الخمر هذا لا يجوز في حال الأحوال، والمال مال محرم وهو حرام لأنه باع محرما. والنبي وعمر بن الخطاب لما بعث إليه أبو موسى الأشعري أن النصارى ما عندهم الجزية، ما استطاعوا أنهم يدفعوا الجزية، لكن عندهم خمر أفنأخذها منهم فنبيع هذه الخمر ونأخذ مالها؟ فقال أبو موسى، فقال عمر لا، ولوهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها، هم يتولوا البيع لما يتولون بيعها لأنهم يستحلون مالها فيتولون البيع وأنت تأكل الثمن، تجوز ذلك. وهذه فيها يعني باب لأن المسلم إذا تعامل مع النصراني وإن كان النصراني ماله مخلط بين الحلال والحرمة لا شيء في ذلك. نعم. على المسلم مع الكافر له ذلك خفية لا علما. نعم. طب أنا احنا ناخذ بالدور من اليمين على ان النبي صلى الله عليه وسلم سنته الميمنة، تسمحوا كذلك؟ نعم. نعم. هي المسألة دي مسألة خلافية عريضة الخلاف بين الفقهاء، من الذين يؤخذ منهم الجزية؟ كل الكفار أم أهل الكتاب فقط؟ الصحيح الراجح في ذلك أن أهل الكتاب فقط هم الذين يؤخذ منهم الجزية، ودليل ذلك قول الله تعالى سورة المائدة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون، فقيدها بالذين أوتوا الكتاب، مفهوم المخالفة الذين هم ليسوا من أهل الكتاب، قال إيش حكمهم ألا يأخذ منهم الجزية، القتل دون أخذ الجزية. طيب أهل الفارس كانوا مجوس صح، فكيف نأخذ منهم الجزية؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المجوس فقال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني خذوا منهم الجزية كما تأخذون من أهل الكتاب. اتضحت المسألة؟ أما من مالك فيرى أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، وترجح كثير جمهورا من أهل العلم. سيب ممكن، أنت متأكد من هذا؟ ما تحتمل وتفترض الآن، ما تقول إذا قلت قيد أغلبي ائتنا بالدليل، لكن إنك تحتمل وتفترض لا. الآن الآية ظاهرة، لما لم يكن من كل الكفار؟ قال من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد، لما التقييد هذا؟ من قلت التقييد للتأكيد وأغلبي فاتنا بالدليل. نعم. طبعا ولذلك قلنا أنهم يؤخذ منهم الجزية ويبقون على عبادتهم لأنهم يعبدون الله. المجوس قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، تصريح جاء الدليل، ها خاص لهم. نعم. وهذا حتى دليل هذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب مفهوم مخالفة، غير المجوس لا يقولون هذا الحكم، لا تسنوا بهم سنة أهل الكتاب بل القتل أو الإسلام. نعم. لا كان قد أسلم يعني. كان قد أسلم. نعم. طبعاً هيكون على دخمة. والله أعلم. هذا راجح عندي. تفضل. صح. صح. اولا طيب نعم حاضر حاضر انت لا تسميه من هؤلاء من اي قسم الاقسام الثلاثه الذين قسمناهم مش قسمنا الكفار لثلاثه طيب اللي هم عندك الان في البلاد يعملون اي قسم من الاقسام الثلاثه اهل الامان صح دخلوا بامان دخلوا بامان لا لابد انك تتعامل معهم لا تظلمهم لأهم شيء لا تظلمهم ولابد أن تحافظ على هذا الأمان والثالث لابد أن تتعامل معهم كما بين لك السلام لا تبدأهم بالسلام وإن وجدتهم في الطريق تضطرهم إلى أضيق الطرق إلا أن يأتي هذا بمفسدة فتتنحى عن هذا وأيضا إن استطعت ألا يكون مديرك أو المسؤول عنك كافر فافعل لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليك يعني إن وجدت نفسك في مثلا في شركة الشركة دي كلها هندوس من الغفير إلى المدير فأنت أولى لك أنك تذهب إلى يعني شركة فيها المسلم اللي هو يعلو عليك مسلم على الأقل المسلم يعني سيرقب الله فيه أما الكافر لا يرقبون أنت أعلم أم الله الله للعالم قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة إن استطاع أن هو يقطع دابرك سيقطعك يضفن لك حيقدر يعني يضمر في قلبي لك حيقدر فيه وإن لم يظهره فانت ان استطعت ان تكون مع مسلم تكون مع مسلم لكن لو عملت في شركه وهذه الشركه لك مديرك هو كافر او صاحب لك او زميل لك في العمل كافر فانت لا تظلمه وتؤدي له حقه ثم تعامله بما امرك النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تبداه بالسلام بحال من الاحوال لا تهنئه في عيد من اعياده الكفريه لا تفعل ذلك لكن لا تظلمه كما قلت لك ولا تاخذ حقه تؤدي اليه حقه طيب جيد ما هو هذا لا ما فيش ان شاء الله لكن ما تبدأوش بالسلام لا هو هذا نعم نعم لو اعطاه تصريح يشرب الخمر يدخل هذا في كلام من كلام عمر بن الخطاب ان هو اباح لهم شرب الخمر واكل الخنزير لكن فيه بيوتاتهم يعني يعطى التصريح لكن يقيد ايش بانك تخفي هذا ولا تعلنه امام المسلمين يعني ما تمشي في الشارع العام والناس ماشيه المسلمون يمشون وهو ماسك الخمر عمال يشرب ويترنح امامه هذا ما يجوز هو ها ما هو التصريح كما قلت لك هذا التصريح لابد ان هو يقيد بايش بان انت اصلا تشرب هذا في اماكن مخصصه لك دون ان تؤدي بهذا امام المسلمين يعني لان ده إذاء للمسلم فإن كان الأصل فيه أن عمر أباح له ماذا طالما دخل بأمان وهو يستحل الخمر ويستحل أكل الخنزير له أن يشرب الخمر وله أن يأكل الخنزير بالتصريح لكن وين في بيته دون أن يؤذي أهل الإسلام أحسن الله بيه. نعم نعم مع أن في بعض الروايات عمر قال الحمد لله الذي لم يجعل أجلي على أحد من أهل القبلتين فدي تبين ان هو ممكن يكون من ليس من اهل الاسلام لكن انا اقول هذا يرجح ان هو كان منافق لما لان ابا لؤلؤه المجوسي قتلوا وين قتلوا المسجد قام عمر يسوي الصفوف قال اقيموا صفوفكم استووا فابو لؤلؤه المجوسي وقف خلف عمر وعمر يراه وهو يسوي الصفوف فدي دلاله هو اضمر النفاق ها لا كان خلفه وخلف الصف كان وراءه ما كانش فيه ما فيش اضواء يعني مش هشوفه قدامه وهو بيسوي صفوف هم قالوا هذا نفعل به فهو العباس بين له انه قد قتل ما هذا يعني ليس محل نزاع في شيء لكن نحن نقول ان كان كافرا فعليه من الله يستحق على كفره وان كان قد اسلم ونافق ايضا فعليه من الله ما يستحق لكن ان كان كافرا وظهر كفره، يبدأ الإشكال عندنا أنه كان في مدينة ومسجد النبوي، وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا اليهود النصارى من جزيرة العرب وقد أخرجهم من. فهل يصح للنصراني أن يكون مولى ويكون تابع فيدخل المدينة ويدخل مكة؟ أيضا هذه فيها نظر وتحتاج لتأمل ومراجعة. ها؟ أنا قطر في مسجد النبوي. نكمل ال لا يعلمه الصلاه من القران، من باب اولى لا ياخذ القران. ها نعم، لا يؤمن لا لا لا لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن المسلمون شرهم كالمستشرقين الان الذين يتعلمون علم الاسلام يضربوا الاسلام به. هذه بقى من باب دعوه المسلم، طبعا المسلم الموجود هو الذي يتولى ذلك، لان النصراني لو علموا القران هيعلموه له محرم، بل هياخذ الايه ويقول له انظر هذه لنا ليست لهم، كما بينوا يعني يأتون بالآيات ويقولون هنا تناقض، أنتم تقولون القرآن من عند الله طب هنا تناقض. قال في يوم مقداره 1000 سنة، وفي آية أخرى قال يوم مقداره 50,000 سنة. كيف الجمع بقى؟ كيف 1000 وكيف 50؟ طبعا الشبهة دي معروفة ولا مش معروفة؟ معروفة بفضل الله. فأقصد يعني هو يأتون بالشبهة عليه، فلذلك منعهم أن يعلموا أولادهم القرآن. نعم. والله الكلام لو قلنا مسيحي كما أخطأت أنا في اللفظ هذا، المسيحي معناه أنه هو متبع للمسيح، هو ليس متبع للمسيح، هو مسيح اليهود. لكن لو أنت تقصد المسيحي على مآلهم أنهم أتباع المسيح الدجال، جزاك الله خير، يكون هذا فيه خير، إن هم حقا أتباع المسيح الدجال. وذلك حتى اليهود شوف انظروا للعجب، الأمم الثلاثة تنتظر المسيح، الأمة الإسلامية تنتظر المسيح، والأمة واليهود ينتظرون المسيح، والنصارى ينتظرون المسيح، وكل هؤلاء يعلمون بالغزوة أو المعركة الدموية اللي هي رهيبة جدا التي تحدث في القدس. لذلك أي قتال للصليبيين على المسلمين بهذه العقيدة، أنه حتى يعتقد كل واحد منهم أن الهرمة جدا لن تكون يعني إلا قبيل نزول المسيح، والمسيح لن ينزل إلا بعد بناء الهيكل. دي عقيدة محرفة عندهم في التوراة وفي الإنجيل، أن أصلا المسيح لا ينزل إلا بعد بناء الهيكل. لذلك هم يمهدوا لإسرائيل بناء الهيكل حتى ينزل عيسى. من عيسى الذي ينتظرونه؟ عيسى المخلص، عيسى الرب. فالنصارى ينتظرون عيسى الرب، وهو سيكفرون به عندما ينزل، هو يقتلهم، ما يقبل منهم أي شيء غير الإسلام أو القتل. فإن شاء الله ما هلكتهم في انتظارهم لعيسى الرب. واليهود ينتظرون عيسى من؟ لا لا لا لا، هم ينتظرون عيسى حقا، عيسى الذي بشر به موسى، لكن هم لا يعتقدون ان عيسى ابن مريم هو الذي بشر به موسى، ده الاصل عندهم. فهم ينتظرون كل ما ينتظرون ما بشر به موسى، فخرج من المسيح الدجال، فهم هيكونوا اتباع المسيح الدجال. وشوف الشيطان كيف لبس عليهم ان هذا هو المسيح اللي بشر به موسى عليه السلام. فاضل الله النصارى عن المسيح، واضل الله اليهود عن المسيح، وهدى الله هذه الأمة من يعني من تمام رحمته وكمال منته على هذه الأمة، هدى الله هذه الأمة إلى مسيح الهدى، أننا ننتظر مسيح الهدى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، أنه سينزل على جناح الملك، ثم يجد المهدي يصلي بالناس فيراه المهدي فيقول تقدم، فيقول عيسى لا تقدم أنت، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. ثم الطائفة المؤمنة تلتف حول عيسى، وعيسى عليه السلام يتابع هذا المسيح، فكلما رآه المسيح ينماع كالملح يذوب في الماء، ونفس عيسى عليه السلام يعني يصل يميت كل يعني من أمامه من الكفار على مد بصره. نعم. ثم يقتله بالرمح ويخلص البشرية من هذا المسيح الدجال، ثم يوحى إليه أن الله جل وعلا أخرج قوما لا قبل لكم به، فاذهب إلى جبل الطور، فيخرج يأجوج ومأجوج إلى آخر هذه الأشراط. الغرض المقصود أن الأمة الإسلامية تنتظر المسيح مسيح الهدى، والأمة النصرانية التي أضلها الله عن مسيح الهدى ينتظرون الرب المخلص، واليهود ينتظرون المسيح الدجال الأعور. فأكثر أتباع الأعور اليهود ومعهم النساء. نعم. بعد أهل بعض أهل الكتاب استباحوا يعني ينسحب الحكم انك تيسر لهم الزنا؟ لا ما ينسحب. ما في الدين انت من التوراة اللي عندهم المحرفة الان ان مكتوب الزنا حلال، فحتى التوراة المحرفة الزنا عندهم حرام. انا حتى اقول لك الخمر والله اعلم على ما اذكر في التوراة وفي الانجيل عندهم محرم، لكن ها ها القليل منهم. واليهود عندهم الربا محرم، لكن هم حرفوه محرم بيننا وحلال على الناس، يعني يتعاملوا مع الناس بالربا عشان ياخدوا فلوسهم يجوز، لكن بينهم حرام. ما قلت لك تنكر عليه ان اظهره لانه دخل بامان في ديار الاسلام، فنقول له لا تؤذيني، انت دخلت داري بامان وانت الان لك حق ساؤديه اليك، لكن اشرب هذا في بيتك. رخص عمر لو لك تصريح اشربه في بيتك، لان عمر رخص لهم ان يفعلوا ذلك في بيوتاتهم، لكن ليس في اسواق المسلمين حتى لا يؤذوا المسلمين. نعم. تتعامل اي معاونة؟ معاونة الظلم. اذا كانت معاونة الظلم فهو ظلم، فلابد ان تبتعد عن هذا الظلم، لابد ان انت تقول هذا ظلم وتبتعد عنه، لان الاشتراك في الظلم ظلم والاشتراك في السيئة سيئة، صح ولا لا؟ فالاولى انك تنحي نفسك عن ذلك ولا يعني تدخل في معصية الله جل وعلا. ان وجدت ان هذا تعاون في ظلم فلا تظلم نفسك بان تشترك معه في هذه السيئة. نعم. يدخلون بأمان، إذا دخلوا دخلوا بأمان فلهم الأمان، حق تؤديه إليه. لا لو دخل لو غدا بهذه الطريقة قد قطع مأمانه، فلابد أن يبلغ مأمنه وتقول أنت بهذا بإذائك للمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، فأنت قطع أمانك وتبلغه مأمنه. نعم. قليل الأمر. نعم. المأمن المكان اللي حيأمن فيه منك، ثم بعد ذلك إذا هو أعلم عليك الحرب على أنت عليه الحرب، يبقى ما ظلمته. نعم. طيب أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا.